على المسلمين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فحذر الله عز وجل الصحابة من طاعة الكافرين ومن طاعة المنافقين، لأنهم إن أطاعوهم هلكوا، وكما ذكرنا في طاعتهم الهلاك والردى والخسران، فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فتولوا رب العالمين سبحانه وتعالى فهو خير الناصرين. من تولى رب العالمين تولاه الله، من تولى رب العالمين بطاعته والامتثال والانقياد والخضوع له ونصرة دينه سبحانه، تولاه الله بنصره ورعايته وكلائه وحفظه، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله، أي إن تنصروا دينه، ينصركم ويثبت أقدامكم. فحذر الله عز وجل الصحابة من طاعة الكافرين والمنافقين، فأخذوا رضي الله عنهم بذلك، فحفظ الله عليهم دينهم وثبتهم عليه، ونصرهم رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحذر ثم الحذر من الكافرين من طاعتهم ومشابهتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا الأمة: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ثم يحذرهم من المنافقين، فإن المنافقين قد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، فانخذل عبد الله بن أبي رأس المنافقين بثلث الجيش، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أي لا تتخذوا بطانة من الكافرين والمنافقين تطلعونهم على أسراركم، فإن هؤلاء لا يألون جهدا في إفسادكم وإدخال الدخل والدخن عليكم. ولو نظرنا في التاريخ لوجدنا صدق ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى عندما اتخذ الخليفة العباسي المستنصر ابن العلقمي الشيعي وزيرا له، ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن ابن العلقمي راسل هولاكو زعيم التتار، وأتوا إلى بغداد، وقتل الخليفة وكثير من الأعيان والتجار والعلماء، وقتل من المسلمين ما يزيد عن 2,000,000، وقتل من المسلمين ما يزيد عن 2,000,000، وكان ذلك بإشارة من؟ بإشارة ابن العلقمي الشيعي. وماذا يفعل أيضا ابن العلقمي هذا قبل أن يأتي التتار؟ ماذا فعل؟ خفض جيش المسلمين وصرح كثيرا من الجيش، فجاء التتار واحتلوا بغداد، وصارت بغداد بعد أن كانت كعبة العلماء صارت خرابا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالحذر من الكافرين والمنافقين، طاعتهم فيها الردى وفيها الهلاك، لذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من طاعتهم. كذلك أيضا حذرهم الله عز وجل الذنوب والمعاصي، فإنما حدث في يوم أحد بسبب ذنب ارتكبوه. انظر، ذنب واحد حدث التغيير والتبديل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الذنوب المعاصي، يقول سبحانه وتعالى: وإذ صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تكثرون فيهم القتل، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم إن الله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين. فانظر، حدث التبديل، حدث التغيير من ذنب واحد حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بوأ المؤمنين مقاعد للقتال جاء على جبل الروم، الجبل المعروف بجبل الرماة، جعل عليه 50 راميا وأمر عليهم عبد الله بن جبير وأمرهم ألا يبرحوا مكانهم هذا حتى وإن وجدوا المشركين يتخطفونهم كما يتخطفهم الطير لا يبرحون مكانهم هذا. فلما هزم الله المشركين وفروا وجعل المسلمون يجمعون الغنائم، تنازع الرماح منهم من أراد أن ينزل لجمع الغنائم. ذكرهم عبد الله بن جبير بعزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمره لهم، لكن عصوا ونزلوا وتركوا. فرأى خالد بن الوليد وكان على فرس المشركين، رأى ذلك فرجع، فقتلوا من تبقى من الرماة على الجبل، ثم كبسوا المسلمين من ظهورهم وتحول الأمر وتغير، وإن لله وإن إليه راجعون. هذا بماذا يا عباد الله؟ هذا بذنب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. بذنب واحد حدث التغيير. الذنوب والمعاصي شؤم على البلاد والعباد والأفراد، الذنوب والمعاصي جند علينا، لا يمكن أن يحدث تغيير للمسلمين وهم يعصون رب العالمين سبحانه. انظر لقوله صلوات الله وسلامه عليه: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، أي الجدب والقحط وشدة المؤونة، شدة المعيشة، تكون معيشتهم ضيقة شديدة، ويكون الجدب والقحط وجور السلطان أي ظلمه وغشمه وقسوة قلبه عليهم بسبب منهم بذنوبهم ومعصيتهم لربهم تبارك وتعالى. هذا في ذنب واحد وهو نقص المكيال والميزان. فما بالك بالغش والتدليس والربا والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل؟ ذنوب عظيمة لا يمكن أن يتغير حال المسلمين إلا إذا رجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. فيقول عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة، أي يوم أحد قتل من المسلمون 70 شهيدا رضي الله عنهم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أي في يوم بدر حيث قتل من المشركين 70 وأسر منهم 70، قلتم أن هذا؟ من أين هذا؟ كيف هذا؟ كيف حدث ذلك؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب الذنب الذي ارتكبتموه. فحذر الصحابة، حذرهم رب العالمين الذنوب والمعاصي، فحذروا فيما بعد، حذروا من أسباب الخذلان والعقوبة من الله، فحذروا منها، فنصرهم الله عز وجل فيما بعد. كذلك حذرهم رب العالمين أن يعودوا القهقرى، أن يرتدوا بعد إيمانهم إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل أو مات. ففي يوم أحد نادى الشيطان: إن محمدا قد قتل، ورجع ابن قمئح إلى المشركين يقول: قتلت محمدا، وهو قد شج النبي صلى الله عليه وسلم. خبر شاع في الجيش: قتل محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل المسلمون؟ ماذا يفعلون يا عباد الله؟ هناك من استسلم لليأس والإحباط، هناك من جلس وترك القتال، هناك من استسلم للموت، هناك من رجع إلى المدينة، وهناك من قام ووقف، وهناك من قام ووقف يقاتل. مر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال له: أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم إن قتل فقد بلغ. فقاتلوا عن دينكم، إن قتل محمد فقد بلغ الدين، فعل ما عليه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول: فقاتلوا عن دينكم. فعاتبهم رب العالمين، قال عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي مضت من قبله الرسل، وله فيهم أسوة، منهم من قتل وقد ماتوا صلوات الله وسلامه عليه، إذن سيصيبه ما أصابهم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يحذرهم رب العالمين ويعلمهم سبحانه وتعالى الثبات رضوان الله عليهم جميعا. وفي هذا مقدمة وإرهاص بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بشر وأنه سيموت، وماذا سيفعلون عندما يموت صلوات الله وسلامه عليه؟ ماذا سيفعلون لما مات صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل الصحابة؟ جلس جلهم في المسجد يبكي، وعمر أمسك بالسيف ويتهدد الناس، يتهدد من يقول إن محمدا قد مات، يتهدد من يقول ذلك، وأبو بكر رضي الله عنه لم يكن موجودا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم موته صلى الله عليه وسلم كشف الستر، والصحابة يصلون الفجر، وجعل يبتسم لهم، كاد الناس أن يفتنوا في صلاتهم، ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عافاه الله من مرض. ومات صلى الله عليه وسلم من الفجر إلى الظهر في هذا الوقت، مات صلوات الله وسلامه عليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه عند زوجته بالصنح، فلما علم بذلك جاء على فرسه، ثم دخل إلى بيت ابنتي عائشة رضي الله عنها، ثم قصد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مسجى صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه وقال بأبي صلى الله عليه وسلم، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، والله لا يجمع أما الموتة التي كتب فالله، فوالله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج رضي الله عنه وجعل يسكت عمر فلا يسكت، فاجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه، وخطب في الناس وقال أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وتلا قوله تعالى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلي الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فجعل كل صحابي يرددها وعمر يرددها، فعندئذ علم أن رسول الله قد مات، فعقر رضي الله عنه وهوى على الأرض. الله سبحانه من سنته أنه يجعل في المسلمين مثبتين يثبتونهم عند الفتن وعند القلاقل وعند اشتداد الأمور. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها، أول من يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه، وقف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقفة عظيمة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، لولا أبو بكر ما عبد الله، لأن العرب قد ارتدوا عن الدين، ولم يعبد الله إلا في ثلاثة أماكن، في المدينة ومكة وأرض جواثة بالبحرين. ماذا يفعل أبو بكر رضي الله عنه؟ ماذا يفعل المسلمون؟ أول أمر فعلوه أنهم اجتمعوا على خليفة، واجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه، فما نام أبو بكر وما استكان، وإنما قام لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. أنفذ جيش أسامة رضي الله عنه، ثم نصر الله أسامة ورجع بالجيش، ثم قسم أبو بكر رضي الله عنه الجيش إلى 11 جيشا، ووزعهم لقتال القبائل المرتدة، فرجعوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. بل ويقول عمر، عمر يكلمه في قتال مانع الزكاة أبو بكر قد صمم على أن يقاتل مانع الزكاة، وقال والله لأقاتلا من فرق بين الصلاة والزكاة، وضرب في صدر عمر وقال أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا ابن الخطاب، ونصر الله الصحابة رضي الله عنهم واجتمعوا. هل يهدأ أبو بكر بعد ذلك؟ بل أمر هذه الجيوش ووزعها لقتال فارس والروم، جهاد الطلب رضي الله عنه وأرضاه. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عباد الله، لا ليس في ديننا ما يعرف باليأس والإحباط، يقول أنا يائس أنا محبط إلى آخر ذلك، هذا لا يجوز في ديننا. هذا اليأس في ديننا محرم. المؤمن عظيم الأمل في رب العالمين، يحسن توكله على ربه، يحسن الظن به سبحانه وتعالى مع أخذه بالأسباب، يزكي نفسه ثم يدعو غيره إلى رب العالمين ويصبر على ذلك. والأمر لله من قبل ومن بعد، والأمر لله من قبل ومن بعد. الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء ويمكن لمن يشاء، له الأمر والخلق والملك سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، من النداءات التي علم الله عز وجل فيها عباده المؤمنين أنهم إذا أصابتهم مصيبة أنهم لا يهنون ولا يحزنون ولا يستكينون ولا يضعفون، وإنما يقومون على أرجلهم، يستمرون، ينظرون في الأسباب من أين أوتوا، فيتوبون لرب العالمين ويصلحون من أنفسهم، ثم يتوكلون على الله آخذين بالأسباب. قال عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الشرط إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا أي لا تخافوا من الناس، ولا يكون الخوف في قلوبكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا أي على ما أصابكم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا الشرط يا عباد الله. المؤمنون يكون لهم العلو والغلبة إذا آمنوا بربهم وأطاعوه سبحانه وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرط إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر سبحانه الحكم والفوائد من هذا التبديل الذي حدث. قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا بد من هذه المداولة، يوم للكافرين ويوم للمؤمنين، حتى لا يصاب المؤمنون بالغرور أو أنهم يخلدون إلى الدنيا. فمن رحمة الله أن العبد المؤمن يرى أثر ذنبه سريعا، ليراجع نفسه وليتوب لربه سبحانه وتعالى. وهناك من أراد الله به عياذا بالله شرا، الله تعالى يفتح عليه الدنيا مع معاصيه. فكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الرجل يعطيه الله على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. وتلا قوله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وهذا من الحكم، فالله سبحانه يحاسب العباد على ما يظهر من أعمالهم. عندما انتصر المسلمون في بدر دخل المنافقون في الإسلام وقالوا: أمر قد توجه، لابد من هذه المحن وهذه الابتلاءات لتمحيص الصف وليعلم الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لابد من وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أي يصطفي منكم شهداء. ولذلك حرص الصحابة على طلب الشهادة. يقول خالد رضي الله عنه لأمير الحيرة لما حاصروهم، قال: جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة، كما تحبون أنتم الحياة. طمعوا في الشهادة وطلبوا الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، وحرصوا عليها ولكن بشروطها. لا تذهب لتقتل مسلما وتقول: آخذ الشهادة أو أفوز بالشهادة. لا، أو أن تسفك دما معصوما وتقول: أريد الشهادة. إنما الشهادة في سبيل الله لها شروطها عبد الله. وإلا عياذا بالله تقول: من الذين يفسدون ويظنون أنهم يحسنون صنعا. فطلبوا الشهادة رضوان الله عليهم جميعا، وكانوا حريصين عليها فيما بعد. وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه بشارة عظيمة. ويقول سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أي كثيرا من الأنبياء قاتل معهم ربيون كثير، أي جماعات كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. أي قتل نبيهم أو قتل منهم الكثير، ماذا فعل من بقي؟ ماذا فعل؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، ما أصابهم الوهن، وما ضعفوا أي وما جبنوا، وما استكانوا أي وما استكانوا وذلوا لعدوهم، وإنما قاموا ووقفوا وثبتوا وقاموا يجاهدون في سبيل الله ويموتون على ما مات عليه من قبلهم. فهذا يا عباد الله يثبت الله به عباده المؤمنين. كذلك أيضا يبين الله عز وجل طبيعة الطريق. الإيمان له طبيعة، طريقه له طبيعة معينة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا، ليست هذه بسنته، ليست هذه بطبيعة الطريق. لابد من الابتلاء والتمحيص والشدائد لينظر عز وجل من يطيعه ممن يعصيه، لينظر الصادق في إيمانه من المنافق الكاذب في ادعائه، لينظر عز وجل. لا بد من التمحيص، ولا بد من الابتلاءات، ولا بد من الشدائد. الله عز وجل يعلمهم طبيعة الطريق ليأخذوا أهبتهم على ذلك، ثم يبشرهم سبحانه بأن الكافرين عاقبتهم إلى خسار وإلى بوار. فيقول سبحانه: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله أن لا يجعلهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويذكر ويبشر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأن النصر والعاقبة للمتقين. هذا شرط النصر، التقوى، الإيمان والصبر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا فلكم أجر عظيم، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أي من عزائم الأمور التي يتنافس فيها المؤمنون. الصبر والتقوى، الصبر والتقوى، بهما ينال النصر عباد الله. ثم يذكر سبحانه أن الشيطان لعنه الله يخوف المؤمنين بأوليائه. قال عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوفكم أولياءه أي يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه الكفار والمشركين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. غزوة أحد فيها كثير من الدروس والعبر، نداءات من يوم أحد نحتاجها يا عباد الله في مسيرنا إلى الله سبحانه وتعالى في كل حال من أحوالنا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اجعل خير أعمارنا خواتمها، اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغنيا بفضلك عن من سواك. اللهم انجي المسلمين في كل المستضعفين في كل مكان. اللهم كلهم يا رب العالمين. اللهم من ولي من امر امتنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من امر امتنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم انك على كل شيء قدير، وانت بالاجابه لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.